من صفحة الأعشاء الجزء الثاني عشر صفحة 451. وهدينا التوقيع بالاستمرار في شد الدواوين. الحمد لله الذي قرن الشدة بالفرج وجبر بعد الانكسار، وامتحن عباده بأنواع من المحن ليعلم الصادقين في الاختبار، واطلع في أفق العلا سعد السعود ساطعا بالنور بعدما غار، وجمع لمن انقطع به حبل الرجاء من الخلق فتوكل عليه بين نيل المطلوب وتمحيص الأزوار. نحمده وفي محامده تطيب الآثار، ونشكره على ما أقبل من النعم الغزار، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله كشف الغم بعدما غم القلوب وغطى على الأبصار وفرج الهم وقد كان أدلهم وأظلمت منه النواحي والأخطار. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الصفي المختار، سيد ولد آدم في الدنيا وسيد في دار القرار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، ما أظلم ليل وأضاء نهار. وبعد، فإن الله تعالى لطف بهذه الدولة المعظمة في المقام والسير، فما مضى لأحد معها يوم سرور إلا والذي من بعده خير، ونصب خيام عدلها على الخلق وشرع أطنابها، ورغب في العبادة في فضلها العميق وفتح لهم بابها، وجعلها كاشفة للكروب الموجبة للحزن والضيق، راشبة من خزائن ملكه ومعادن نصره كأس رحيق، تصب بقوته وتقطع وتفرق بإرادته وتجمع، ثم جعل المال نظام ملكها القويم وقوام سلكها النظيم، بتمضي أوامره ونواهيه وتجري على السداد بما يحب ويرضيه، فتعين أعداد من يقيم بعزمه عمده، ويقعد من أخذ منه بغير استحقاق ممن أقعد الدين زنده. وقدر الله تعالى في هذا الوقت ما قضاه، ونفذ حكمه في من خرج عن طاعته وأمضاه، فلم تبق مملكة إلا ومسها وأهلها الأضرار، ولا بقعة إلا ولحق أهلها بأس أولئك الفجار. فأدرك اللطف الإلهي بمالك الإسلام، وحل الركاب الشريف أرض الشام، فكان بردا وسلاما، ونجى المخلص هلك الناكل بقدوم سلطان الإسلام. خلد الله ملكه ليقضم بالحق على الباطل، وأيد الله دولته الشريفة بعونه المتواصل. وكان فلان له مباشرات عديدة وتأثيرات حميدة، وآخر ما كان في وظيفة شد الدواوين بطرابلس، فباشر مباشرة جميلة الأثر مشكورة السير عند ورد وصدر، ودبر مهمات يعجز عن حصرها أولي العقول والفكر، وحصل للديوان المعمور أموالا كالطوفان ولكن بلا غرق، واستعجب منها كيف حصرتها الأقلام أو وسعها الأوراق الورق. والذي كان بوظيفة الشدة الآن زاهد عنها ليس له رغبة فيها ولا في شيء منها، فتعين إعادة الجناب الفلاني إليها، ورسم بالأمر. لا زالت أيام دولته الشريفة تصلح الشأن وتعيد الخير إلى ما كان أن يستقر، فليعود إليها عود الحسام إلى غمده، والماء إلى منه الورده، وليباشرها بمباشرته المعروفة وعزائمه المألوفة وهمامه الموصوفة، مسترجعا المتحصل ومصروفه، وليتحقق أن الله تعالى سيصل رزقه، فلا يوجس في نفسه خيفة، وليجعل تقوى الله تعالى دأبه في كل قضية ثقيلة كانت أو خفيفة، والله تعالى يمده بألطافه المطيفة بمنه وكرمه. وهذه نسخة التوقيع بنقابة العساكر من طرابلس. الحمد لله الأول بالآخر، الغنية في ملكه عن الناصر، المنزه في سلطانه عن المؤازر، المتوحد بعدم الإشباه والنظائر، المبيد لكل مظاهر بالعناد ومجاهر، العليم بما تكنه الأكبار وتجنه الضمائر، الرقيب على كل ما تردد من الأحوال بين سوادي القلب والناظر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة يرغم بها كل جاحد وكافر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث، والشرك مدلهم الدياجر، والرجد قد خيم عليه الضلال فما له من قوة ولا ناصر، فأقام به الدين الحنيفي النير الظاهر، ورفع ذكره في سائر الأقطار والأمصار على رؤوس المنابر، صلى الله عليه وعلى آله أهل المكارم والمآثر، ما حمد الثرى عند الصباح سائر، وخمد شرر الشر بكل مناضل ومناظر، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أولى من سيقت إليه وفود النعم ومنح من الخيرات أجزل القصر وعضقت الأمور بعزائمه، واعتمد على همته التي هي في المضاء كأسنة وصوارمه، ورعيت عهود ولائه التي لا تنكر، ووصفت مساعيه التي استحق أن يحمد بها ويشكر. من إذا عول عليه في المهمات كفاها، وإذا استطيب المعضلات به شفاها، وصارت أبناؤه مهابته غورا ونيدا، واتصل بحسن التدبير الذي عليه من الإقبال أجمل إجدا. ولما كان فلان هو الذي تناقلت تباشير أخباره الركبان، وأثنى على شهامته السيف والسنان، وشرفت بمحاسن الأقلام، وارتفع ذكره بالشجاعة على رؤوس الأعلام، ولذلك رسم لا زال للدين الحنيف ناصرا، وللأعداء قامعا قاهرا، وللحق مؤيدا باطنا وظاهرا، أن يستقر الجناب العالي المشار إليه أمير نقباء العساكر المنصورة الطرابلسية، عوضا عن من كان بها على عادتي وقاعدتي، لأنه الحبر الذي عقدت على خبرته الخناصر، وورث الشهامة كابرا عن كابر، وأضحى بتدبيره واضح الغرر شاهد لها له به العين والبصر. إن جال بين صفوف العساكر كان أسدا، وإن رتب جيوشها أحصاها حيلة وعددا. فليباشر هذه الوظيفة محررا أحوال العساكر المنصورة، مقررا لهم في منازلهم على أكمل عادة وأجمل صورة، بمناصحة ضمخ بمساكها، ومخالصة قام مقام واسطة جوهر سلكها، وملازمة خدمة تعذرت بها أعطافه، وصفاء طوية شرفت بها أوصافه، ومحبة عدل جمع فيها بين قوله وفعله، وإخلاص يحسن بالمرء أن يكون ملتهبا بظله لكي يتم الله النعم عليه كما أتمها على أبيه من قبله، وليقصد رضا الله تعالى في أمرك في هذا الأمر، لا رضا زيد ولا عمر، والله تعالى يتولاه فيما تولاه، والاعتماد في ذلك على الخط الكريم وأعلاه، حجة بمقتضاه إن شاء الله تعالى.